بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قوله: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. قوله ولا نجادل في القرآن يشمل عدم القول بأنه ليس من عند الله، كما يقوله الكفار، يقولون هو من عند محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الجدال يدخل كذلك في تفسير معاني القرآن، فلا نفسر القرآن من عند أنفسنا، فالقرآن لا يفسر إلا بما جاء في كتاب الله أو بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما قاله الصحابة أو ما قاله التابعون أو كذلك ما اقتضته ودلت عليه اللغة العربية، لأنه نزل بها، نزل بلسان عربي. إذن لا نقول بالقرآن بعقولنا القاصرة، إنما يفسره الله سبحانه الذي نزله، أو النبي صلى الله عليه وسلم الذي وكل إلى بيانه عليه الصلاة والسلام، وأيضا الصحابة، لأنهم هم الذين تتلمذوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كذلك التابعون ممن تتلمذ على الصحابة، رووا عن تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، أو اللغة التي نزل بها، لأنه بلسان عربي مبين. أما تفسيره بما يقوله الطبيب الفلاني أو المفكر الفلاني أو الفلك الفلاني، فالنظريات تختلف، لا تتفق على نظرية واحدة. فاليوم نظرية وغدا نظرية تبطلها، النظرية التي تأتي في الغد تبطل النظرية التي أتت اليوم، وهكذا. لماذا؟ لأنها من عمل البشر، هذه النظريات التي يبطل بعضها بعضا هي من عمل البشر. فلا يفسر كلام الله بهذه الأشياء التي تتبدل وتتغير، يعني كما يفعله أهل الجهل الجهال اليوم، يقولون هذا من الإعجاز العلمي ونحوه، ثم يأتون بأشياء. قوله نشهد أنه كلام رب العالمين، نشهد أن القرآن كلام الله، يعني تكلم الله به حقيقة، وعندما تكلم الله به سمعه جبريل سمع الله جل في علاه وهو يتكلم بهذا القرآن، وجبريل بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته، وبلغته أمته كل جيل أمته، كل جيل إلى الجيل الذي بعده، كل جيل إلى الجيل الذي بعده. نحن نكتبه ونقرأه ونحفظه، وهو بذلك كلام الله، ما هو بكلامنا ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام جبريل عليه السلام. إذن نؤمن، نشهد ونؤمن ظاهرا وباطنا، نشهد ونؤمن ظاهرا وباطنا، ونقر بقلوبنا وألسنتنا أن هذا القرآن كلام ربنا، تكلم به حقيقة، وأنه كلام الله، الحروف والمعاني كلها من عند الله، تكلم به جل في علاه حروف ومعانيه، الحروف من الله وكذلك المعاني من الله. هو كلام الله مكتوبا في المصاحف، الذي مكتوب في المصاحف ما هو؟ هاي أبو بكر. كلام الله الذي مكتوب في المصاحف هو كلام الله، والذي محفوظ في صدورنا وفي الصدور هو كلام الله، والذي يتلى بالألسن ومسموعا بالآذان، فالذي يقرأه القارئ نقول هذا كلام الله، أي المتلو، قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله سماه كلامه، سماه الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نسمع كلام الله من صوت القارئ. إذا قرأ القارئ ونسمع القرآن هو كلام الله بصوت من؟ بصوت القارئ، كما سمع الصحابة القرآن بصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصوت الرسول، وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه جبريل من رب العالمين، وهكذا. ثم قال الطحاوي: نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. الروح الأمين المراد به جبريل، نزل به الروح الأمين أي نزل به جبريل، وسمي بهذا لأنه مؤتمن لا يغير ولا يبدل. الروح الأمين مؤتمن، مؤتمن على الأمانة، الله حمله أمانة، لا يتهم عليه السلام بالخيانة كما تقوله اليهود. اليهود ماذا يقولون؟ يقولون جبريل عدونا، اليهود يقولون جبريل عدونا، أو كما يقوله غلاة الشيعة، غلاة الشيعة يقولون إن الرسالة لعلي، الرسالة الأصل أنها لعلي، لكن جبريل خان وبلغها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا تكذيب لله جل في علاه، لأن الله سماه أمينا، سمى جبريل أمين. فأنزل الله في اليهود، أنزل الله فيهم قرآن: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. ثم قال: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. والمراد من عادى جبريل أو ملكا من الملائكة فإن الله عدوه، وكذا من عادى رسولا من الرسل هذا كافر، الذي يعادي رسول من الرسل هذا ليس بمسلم، ومن عاد وليا من أولياء الله فإنه مبارز الله بالمحاربة، محارب لله، وما حال الذي يحارب الله؟ كما صح في الحديث: فجبريل علمه للنبي صلى الله عليه وسلم، علمه القرآن. قال تعالى: علمه شديد القوى، والضمير المفعول في علمه، الضمير هنا في علمه، الضمير راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شديد القوى من؟ جبريل عليه السلام. شديد القوى هو جبريل عليه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من؟ بأمر الله جل في علاه. ثم قال المؤلف الطحاوي: قال: وهو كلام الله تعالى. لا زال الحديث في القرآن. قال: وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. هذا الكلام الذي ذكره الطحاوي رحمه الله تأكيد لما سبق، الكلام هذا تأكيد لما سبق أنه كلام الله لا يساويه شيء من كلام العالمين، ولهذا تحدى الله به الثقلين: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أبدا لا يأتون بمثله، هو كلام الله تكلم به سبحانه حقيقة، وسمعه جبريل من الله حقيقة. الطحاوي رحمه الله تعالى كما ذكرت لكم في أول الرسالة، هو كان نقلا عن نقل من كلام أهل العلم، لم يقصد، يعني تجد فيها من السجع، وتجد فيها من التكرار الكلام، وتجد فيها من عدم الترتيب، لكنه كلام متين، لكن فيه من التكرار لأنه لم يقصد التأليف مباشرة، والله أعلم. إذن سمعه جبريل من الله حقيقة، وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، من غير زيادة ولا نقصان. قال جل في علاه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا القرآن. وقال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ القرآن، لا ينقص ولا يزيد ولا يبدل. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه بدون نقص ولا زيادة ولا تبديل. قال جل في علاه كما في القرآن: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وهو كلام الله سبحانه وتعالى كما نزل. فالله حفظه هذا القرآن من الزيادة والنقص. قال جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قال الطحاوي: ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، أي جماعة المسلمين في الصدر الأول، جماعة المسلمين في الصدر الأول، وإلا في المسلمون تفرقوا بعد الصدر الأول، قد تفرقوا واضطربوا واختلفوا في القرآن. فنحن لا نخالف جماعة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، يعني لا نقول القرآن مخلوق، القرآن منزل، ولا نقول مخلوق كما تقولها الجهمية. هذا كفر، الجهمية الذي يقول القرآن مخلوق هذا كفر وجحود لكلام الله ووصف لله بالنقص وأنه لا يتكلم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والذي لا يتكلم يكون ناقصا ولا يكون إلها. ولهذا لما قام قوم السامري قال قوم السامري: هذا إلهكم وإله موسى، يعنون العجل أو التمثال، يعنون هذا إلهكم وإله موسى. قال الله جل وعلا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فقال ألا يرجع إليهم قولا، أي لا يتكلم، فدل على بطلان عبادتهم له. وفي الآية الأخرى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. نقص، نقص، لا يتكلم ولا يهدي السبيل. والكلام لا شك أنه صفة كمال، الكلام الذي يتكلم هذه تعتبر صفة كمال، وعدم الكمال الكلام صفة نقص. فالله سبحانه وتعالى منزه عن جميع صفات النقص ومتصف بصفات الكمال. بل إذا نزهت الله عن صفة من صفات النقص يجب عليك فأنت تثبت له صفة الكمال. إذا نزهت الله عن الظلم فأنت تثبت له كمال العدل. إذا نزهت الله بعدم السنة والنوم فأنت تثبت له الحياة الكاملة. فالإنسان قد لا يظلم لضعفه أو نحو ذلك، لكن الله كل صفة من الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى إذا نفيت عنه صفة من الصفات فيجب أن تثبت وتعتقد في قلبك كمال الضد. عندما تنفي عن الله سبحانه وتعالى التعب واللغوب والنصب ونحو ذلك فأنت تثبت له كمال القدرة له جل في علاه. فالله منزه عز وجل عن صفات النقص ومتصف بصفات الكمال. ولا نخالف جماعة المسلمين، فجماعة المسلمين يؤمنون بأنه منزه حقيقة غير مخلوق، هذا جماعة المسلمين. منه بدأ وإليه يعود، بدأ من عند الله، وفي آخر الزمان هذا القرآن يرفع، في آخر الزمان يرفع يؤخذ من الصدور ومن السطور في آخر الزمان. وهذه عقيدة المسلمين في القرآن. وكذلك لا نخالف جميع جماعة المسلمين في كل ما اجتمعوا عليه، يعني من أمور الدين. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من الله بدأ، وليس كما يقول بعض الضلال إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، بل سمعه من الله مباشرة. نقول سمعه جبريل من الله مباشرة وإليه يعود، يعني في آخر الزمان يرفع القرآن إلى الله عز وجل، وهذا من علامات الساعة في آخر الزمان، فينزع القرآن من المصاحف وصدور الرجال فلا يبقى في الأرض. ثم قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذه العبارة وهذه الجملة، الجملة الأولى أو العبارة الأولى عليها مأخذ، العبارة الثانية سليمة. عندما قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هذا الكلام عليه مأخذ، لأن الذنب عام يشمل الكبائر ويشمل الكفر ونشمل نحوه. يعني لو قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب دون الكفر، لأن الذي يفعل الكفر يكفر، هذا الأمر الأول، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة. ما لم يستحله، هذه الجملة صحيحة، الذي يستحل الحرام هذا وانطبقت عليه الشروط وانتفت المانع هذا كافر. إذن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذا كما سبق أن الذنب إذا لم يكن كفرا أو شركا مخرجا من الملة فإننا لا نكفر به المسلم، بل نعتقد أنه مؤمن ناقص الإيمان فاسق من لي، وهذا معرض للوعيد وتحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ومآله إلى جنات النعيم. وهذه عقيدة المسلم، ما لم يستحل. إذن إذا استحل ما حرم الله فإنه يكفر، كما لو استحل الربا أو الخمر أو الميتة أو لحم الخنزير أو الزنا، إذا استحل ما حرم الله كفر. وكذلك العكس، لو حرم ما حل الله، حرم فالأطعمة الخبز ونحوه هذه الأشياء حرمها على أن هذا كفر، لا يجوز له أن يستحل ما حرم الله أو أن يحرم ما أحل الله، هذا كله من الكفر والعياذ بالله. قال جل في علاه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، تفسير الآية بأنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحرام الحلال فأطاعوهم، ما عبدوهم إلا بهذه الطريقة. أما لو فعل الذنب وهو لم يستحل، يعني مذنب مقصر عاص يعترف أنه حرام، فهذا لا يكفر ولو كان الذنب كبيرة دون الشرك والكفر، لكنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان أو فاسقا بكبيرته، مؤمن بإيمانه، هكذا أهل السنة يقولون، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وقول لا نكفر بالذنب كما ذكرت لكم ليس على إطلاقه، فتارك الصلاة متعمدا ما حكمه؟ إنسان والعياذ بالله ترك الصلاة متعمد ما حكمه؟ هذا كافر ليس بمسلم، هذا يكفر، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. أفضل ما كتب في هذا كتاب الصلاة لابن القيم، هذا كتاب نفيس لابن القيم رحمه الله تعالى. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، كما تقول المرجئة، مرجئة فرقة ضالة، يقولون ما دام مصدقا بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، أين الأعمال، أين الصلاة، أين التوحيد، أين الأعمال التي يعملها؟ يقولون يكفي ما في القلب. أما الأعمال فأمرها هين، فالذي لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يعمل شيئا من أعمال الطاعة، يقولون هو مؤمن بمجرد ما في قلبه، هذا ضلال. ليس ضلال فقط، هذا من أعظم الضلال، أعظم الضلال قول المرجع والعياذ بالله. لابد من الصلاة ولابد من الحج ولابد من الصوم، لابد من الأعمال الظاهرة. الإيمان قول وعمل واعتقاد مركب من ثلاثة أركان، لابد من العمل. فالرد عليهم أن الذنوب تضر على كل حال، نقول الذنوب تضر على كل حال، منها ما يزيل الإيمان بالكلية كالكفر يذهب بالإيمان كله، ومنها ما لا يزيل الإيمان بالكلية ينقصه، بعض المعاصي الفسوق الخمر ونحوها إذا لم يستحل تنقص الإيمان وتضعف الإيمان في قلب المؤمن. وصاحبها نقول معرض للوعيد المرتب عليه، ثم قال ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، هذا بحث الشهادة لمعين أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، يأتينا في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.